على الرسول مسؤوليتها، فلما ضمه جبريل ضمات ثلاث قال ما أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آيات بسيطة هزت كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحت صفحة جديدة من الوعي الإنساني كي يدخل الإنسان لقراءة التاريخ قراءة أو قراءة البشرية قراءة صحيحة، كي يصير المسلمون متقدمين تقدما يليق بالصدر الأول الذي رفع راية التوحيد الحقيقية. أحبتي في الله، أنا أريد أن أخاطب أبنائي وبناتي الداخلين جديد في عام جديد إن شاء الله رب العالمين، لا تكونوا كآبائكم وأجدادكم الذين أكثر كان أكثرهم يعني يصلون الصبح بعد شروق الشمس، فتبول الشياطين في أفواههم وآذانهم فلا نسمع من ألسنتهم إلا خبثا ولا يستمعون بآذانهم إلا شرا. أنت يا بني، أنت يا بنيتي، اجعلوا نظارة الشباب في صلاة الصبح. صلاة الصبح التي تعطي ضوءا للوجه ونورا في القلب، تصبح يا ولدي وتصبحي يا ابنتي، يعني أن أكلمهم وإن كانوا غير موجودين، لكن أرجو أن تكون أمينا في نقل هذا الكلام إليهم، لأنني فرغ يدي من ما قلت قبل ذلك فوق الأربعين، فقد جئت من بيئة ربيت عليها كما هي. في ناس خطباء سبحان الله لبعض الفرق المعينة يخطبون في الناس والجهاد والجهاد ويستنطرون سبحان الله، وهو يريد أن يجاهد بسلاح الذي يريد أن يقتله. يعني طالما أنت لم تصنع سلاحك تجاهد من؟ سبحان الله، أنت لم تصنع، أنت تأتي بالسلاح لمن تريد أن يعني في ذهنك أن تقتله، هو مصنع السلاح. وإذا شربت منك قطعة الغير، طب يا سيدي كمل تعليمك وكمل فقهك وادخل في هذه الصناعات وصنع، ولما تصنع انظر من الذي استعمر أرضك أو استدمر حياتك أو ضيع قيمك، عندئذ نقول نحن معك بحق. أما تجمع صبية هربوا من المدارس والتعليم وتسوقهم في في في في حافلات ما تتصور أن حافلات ما تسميه أنت بالجهاد، جهاد ضد من؟ يا إخوتاه يجب أن نعيد توازن العقل العربي مرة أخرى، ويجب أن يدخل أبناؤنا إلى العام الدراسي الجديد بفكر جديد وطريقة جديدة. نسأل الله سبحانه أن يوفقهم ويوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أنا أنصح أيضا الأباء والأمهات أيضا معهم الأبناء والبنات ألا يبدأ يومهم إلا ولو بقراءة صفحتين من كتاب الله. يبدأ الولد والبنت قراءة صفحتين من كتاب الله من الصف الثالث الأولي والرابع سن التاسعة والعاشرة إلى سن الجامعة، وينهي يومه هكذا. إذا الولد طالعت عيناه كتاب الله في الصباح مع صلاة الصبح التي توزع فيها الأرزاق، ويصبح الإنسان في ذمة الله، طالب خارج في ذمة الله، تلميذة خارجة في ذمة الله، إن شاء الله الله حافظه بهذا بالصلاة يعني في وقتها، ثم بقراءة ما تيسر من كتاب الله. كنت أود من إدارات تعليمنا في عالمنا الإسلامي ألا تقطع مادة التربية الدينية عند الثانوية العامة، بعد ما يدرس الولد ست سنوات ابتدائي وست أخرى متوسط يدخل على الجامعة فيقطع عنه تيار ومدد الدراسات الإسلامية، ويسأل البعض الجهلة ما علاقة الدين بالطب؟ ما علاقة الدين بالهندسة؟ ما علاقة الدين بالاقتصاد؟ ما علاقة الدين بكذا؟ ما سبحان الله العظيم، هذا الفكر العقيم الذي يجب أن نعيد. أنا أتمنى أن ندرس مادة أخلاقيات الطب في الإسلام، أخلاقيات المهندس في الإسلام، أخلاقيات المدرس في الإسلام، أخلاقيات المحاسب في الإسلام، أخلاقيات سبحان الله السفير والسياسة في الإسلام. هنا يخرج الولد من الجامعة وقد صارت عنده خلفية وأرضية واقعية مرتبطة بكتاب الله سبحانه. أمة لا يصلحها إلا دين، لأن رب العبادة سبحانه وتعالى بإقرأ هز كيان الوعي الإنساني والوعي العربي أولا أن يدخل على حقائق الأمور فيفهمها، لا يقرأها قراءة سطحية، وإنما يدخل على فقه المقاصد، فقه الأولويات، فقه الموازنات، فيرى ما يجب أن يصنعه اليوم غير ما يصنعه غدا. هناك خطط مستقبلية للأمة، عندئذ نكون بحق أمة اقرأ التي أصبحت لا تقرأ. ونعوذ بالله من الجبن والكسل، ونعوذ بالله من العجز والكسل، ونعوذ بالله من الجهل أن يغزو قلوبنا، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، ووفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ اعراض المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ هذه البلاد واجعلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا رغدا، وكل بلاد ينطق فيها ويذكر فيها اسمك يا رب العالمين، اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقى، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ما انطق من الله قيل. كلمتان قبل ان اغادر هذا المكان الشريف. الكلمه الاولى في معاملتك مع اولادك ان شاء الله، انزل الى عقله، لا ترفعه هو الى عقلك، انزل الى مساحه فكره، كما قال علي: ربوا اولادكم على زمانهم لا على زمانكم، فانهم ولدوا لزمان غير زمانه. قرات قديما اكثر من 40 سنة قصه لطيفه، اسمعها وطبقها. ملك من الملوك اصدر فرمان على ان يعني لا تلبس نساء المملكة مجوهرات. غاضبت النساء سبحان الله وتمردت تمرد، ولبست أكثر من قبل الأمر، وبعدين وجدوا يعني استياء عاما في الشوارع. فقال الملك لحاشيته: ماذا نصنع؟ قالوا: تراجع عن قرارك. قال: كلا، أنا الملك، إذا تراجعت عن قراري وصفت بالضعف. جاءوا بحكيم المدينة أو المملكة، قال: أيها الملك، أمر الناس بما يرون ويستطيعون لا بما تراه أنت. قال: كيف؟ قال: ألحق القرار بقرار آخر، قل: يمنع الذهب والمجوهرات على الجميلات وصغيرات السن، ولا تلبسه إلا القبيحات والعجائز. كل المملكه من النساء، طبعا كل واحده منهم عامله انها سنها 17 سنة، وهي اجمل الجميلات، اجمل ما خلق الله. فقال الحكيم: هكذا تستطيع ان ياتمر المامور بما رايت. انا اقول لك: هكذا عامل ولدك، وهكذا عامل ابنتك. الامر الثاني، يعني على مدى اكثر من 40 سنة انا لم اقطع عاده الدرس بعد الصلاه، لكن ارى ان يبدو الدرس لا يأتي بنتيجة عند المستمعين. وقال لي علماء الكبار من قبل: إذا رأيت المريد لا يطبق ما تقول فلا تزد عليه في جرعة العلم، فيصير كالحنظلة لا تزيدها كمية الماء إلا مرارة. فأعتذر اليوم عن الدرس، وكفى أن يعني تناقشوا الخطبة حتى لا يغطي الدرس على الخطبة. أنا ليس رأي شيء حقيقة، أنا عندي إمكانية نجلس نتكلم للعصر، ولكن نحن نريد أن نطبق كما قال الحسن البصري بعد أن كرر خطبته 3 جمع متوالية. قالوا: يا إمام حفظناها، يعني ملينا من نفس الكلام. قال: إذا عملتم بها قلنا لكم غيرها. فإن شاء الله لما أرى في المجتمع وأرى في المشاكل أن الناس أن أنتم طبقتم ما قلنا في الخطب، نعود إلى الدرس إن شاء الله مرة أخرى. لا تنسونا صالح الدعاء، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاة وارحمكم الله.